لا يعني أنها لم تكن قادرة على الدفاع عن نفسها، كما لا يعني انعدام قدرتها السياسية والعسكرية، بل على العكس من ذلك، كانت لا تزال قادرة على أن تصد جيشا مهاجما، بل وأن تحاربه وتقف في وجهه. ومع هذه القوة الظاهرة عسكريا، فقد عزم القادة الفاتحون المسلمون على التوجه إليها فاتحين. فلماذا توجه المسلمون فاتحين إلى هذه البلاد خاصة؟ لماذا ارتفعوا إلى الشمال ولم ينحدروا إلى الجنوب مثلا في أعماق القارة الإفريقية؟ ولما اختاروا هذا الوقت تحديدا لفتحها، أي عام 92 هجرية الموافق للعام 1170 من الميلاد؟ كان المسلمون قد انتهوا في هذا الوقت من فتح بلاد الشمال الإفريقي كلها، فتحوا مصر وليبيا وتونس وكانت تسمى إفريقية، والجزائر وكانت تسمى المغرب الأوسط والمغرب، ووصلوا إلى نهاية حدود المغرب الأقصى الذي هو المغرب الحالي، وبداية حدود المحيط الأطلسي. ومن ثم لم يكن أمامهم في سير فتوحاتهم إلا أحد سبيلين: إما أن يتجهوا شمالا فيعبروا مضيق جبل طارق ويدخلوا بلاد الأندلس، وإما أن ينحدروا جنوبا صوب الصحراء الكبرى ذات المساحات الشاسعة الواسعة والأعداد القليلة من السكان. ولم يكن هدف ذاك الجيل الرباني من القادة الفاتحين البحث عن الأراضي الواسعة الشاسعة ولا جمع الثروات والغنائم، وإنما كان مقصودهم الأعظم الدعوة إلى الله تعالى وتعريف الناس به. هذا هو هدف الحملات العسكرية الإسلامية التي يكفي الاطلاع عليها ومعرفة طبيعتها لرفض الادعاءات الكاذبة وإسقاط المفتريات المزورة التي تزعم كذبا وزورا أن جمع الغنائم والثروات هو السبب الرئيس لهذه الفتوحات، وهو ادعاء كاذب لا يستند للأدلة والبراهين والحجج، وإنما هو خيالات وأوهام لا تحمل أي رائحة من طابع علمي أو سند تاريخي. إذن فتعريف الناس بدين الله ودعوتهم إليه أولا، ثم إعطاؤهم الحرية الكاملة التامة في اختيار الدين الذي يرغبون في اعتناقه ثانيا، هو الهدف الأساس الأعظم من الفتوحات الإسلامية. وقد كان هذا الهدف واضحا جليا معلنا راسخا في أذهان القادة والجنود على حد سواء. يجسد هذا النهج ما دار من حوار بديع بين ربعي بن عامر رضي الله عنه وبين رستم قائد جيش الفرس قبل معركة القادسية، وكان ربعي رضي الله عنه مرسولا إليه. قال له رستم: ما الذي جاء بكم؟ فقال ربعي: إن الله تعالى ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ابتعثنا الله تعالى بدينه لخلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. أيها الإخوة، دخل الإسلام بلاد الشمال الإفريقي قبل بلاد الأندلس بحوالي 70 عاما، وتحديدا 22 من الهجرة الموافق للعام 44 و600 من الميلاد. وكانت تلك البلاد تسكنها قبائل ضخمة تسمى بقبائل الأمازيغ، وهي قبائل قوية الشكيمة شديدة البأس. وبسبب صلابتها فلم يكن من السهل تطويعها، ولذلك استمرت الحروب بينها وبين المسلمين أمدا طويلا، إلى أن انتهت باستقرار الإسلام في تلك المنطقة أواخر 80ات القرن الهجري الأول الموافق للعام 400 أو 75 من الميلاد على يد موسى بن نصير رحمه الله. كان موسى بن نصير أبو عبد الرحمن اللخمي أعرج مهيبا قائدا فذا محنكا، كاد يهزم مرة في معركة من معاركه، فكشف سرادقه عن بناته وحرمه، والسرادق ما يستر به سقف البيت، ثم برز إلى الله تعالى في العراء وأطال التضرع والدعاء والتذلل لله تعالى وكثرة البكاء، إلى أن كسرت بين يديه جفون السيوف وصدق جنوده اللقاء، ثم حملوا حملة على العدو فنزل نصر الله تعالى وغنموا من العدو ما لا يقدر على وصفه، كما ذكر ذلك المقري في نفح الطيب. كان قائدا بارعا تقيا ورعا، ثبت الله به الإسلام في تلك البلاد المترامية الأطراف، وهو من التابعين، وقد روى عن بعض الصحابة كتميم بن أوس الداري رضي الله عنه يقول: ابن خلكان كان عاقلا كريما شجاعا ورعا تقيا لله تعالى، لم يهزم له جيش قط. وأما أبوه فنصير بن عبد الرحمن بن يزيد، كان رجلا صالحا شجاعا، شهد معركة اليرموك الخالدة، وكانت منزلته مكينة عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. انتهى كلامه. حين خرج معاوية بن أبي سفيان إلى معركة صفين لم يخرج نصير معه، فعتب عليه معاوية وقال: يا أبا موسى، ما منعك أن تخرج معي ولي عندك يد لم تكافئني عليها؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لا يمكنني أن أخرج معك فأشكرك وأترك من هو أولى بشكري منك. قال: من هو؟ قال: هو الله تعالى. فاستحيا من ذلك معاوية رضي الله عنه وخفض رأسه وقال: سبحان الله، ثم رضي عنه وكافأه. كما ذكرت كتب التاريخ عن والدة موسى بن نصير رحمه الله قصة عجيبة في شجاعتها، وذلك أنها هي الأخرى حضرت معركة اليرموك مع زوجها، فلما كانت جولة من جولات اليرموك التي تقهقر فيها المسلمون، قالت: فرأيت رجلا من كفار العجم يأسر رجلا من المسلمين، أو يأسر رجلا من المسلمين. قالت: فأخذت عمود الفسطاط ثم هرولت إليه فشدخت بها رأسه، ثم أقبلت أسلبه، بمعنى تأخذ متاعه وسلاحه وعدته. قالت: وأعانني الرجل المسلم على سلبه. من هذين الأبوين الصالحين المجاهدين ولد موسى بن نصير رحمه الله، قريبا من كنف القادة، قريبا من بيت الخلافة، تربى مع أبناء معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وتعاشر مع أولاد الأمراء والملوك والخلفاء إلى أن شب يافعا يتقلد الرتب والمناصب، كان على خراج البصرة ابتداء، ثم ولي إمارة جيش البحر، وغزا قبرص في عهد معاوية، ثم تولى أخيرا بلاد المغرب والأندلس في عهد الوليد بن عبد الملك أواخر ثمانينيات القرن الهجري الأول، وقيل سنة 77 من الهجرة. قال له سليمان بن عبد الملك الخليفة: يا موسى، إلى ما كنت تفزع في الحرب واللقاء؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما كنت أفزع لغير الصبر والدعاء. قال: فأي الخيل رأيت أصبر؟ قال: الشقر. قال: فأخبرني عن الروم. قال: يا أمير المؤمنين، هم أسد في حصونهم ومرابضهم، نساء في مراكبهم، إذا رأوا فرصة انتهزوها، وإذا رأوا غلبة عليهم فأوعال تفر في الجبال لا يرون الهزيمة عارا. قال: فأخبرني عن البربر، أي الأمازيغ. قال: هم أشبه العجم بالعرب لقاء ونجدة وصبرا وفروسية، إلا أنهم أغدر الناس. قال: فكيف كانت الحرب بينك وبينهم؟ قال: أما هذه فوالله ما هزمت لي راية قط، ولا بدد لي جمع، ولا نكب المسلمون معي منذ اقتحمت الأربعين إلى أن بلغت الثمانين. كانت الفرصة مواتية أيها الإخوة لموسى بن نصير رحمه الله تعالى حتى ينجز ما عجز عنه السابقون، فيعيد الاستقرار لهذا الإقليم. فتوجه ناحية المغرب وأعاد تنظيم الجيش الإسلامي، وكانت بلاد المغرب آنذاك في قحط شديد، فأمر الناس بالصوم والصلاة وصلة الرحم وقضاء الديون وإصلاح ذات البين، ثم خرج بهم إلى الصحراء يستسقي من بكرة، وبقي بهم إلى منتصف النهار، ثم صلى بهم ودعا، ولم يذكر الوليد بن عبد الملك. فقال له الناس: ألا تذكر الخليفة؟ قال: هذا موطن لا يذكر فيه إلا الله تعالى. فسقوا حتى رووا ثم رجعوا. كان الهم الأول لموسى بن نصير رحمه الله منذ ولي بلاد المغرب هو تثبيت دعائم الإسلام في هذا الإقليم الذي ارتد أهله عن الإسلام أكثر من مرة، وحتى يتمكن من ذلك كان عليه أن يعلم ما السبب الذي يجعل الأمازيغ يرتدون عن الدين ويرجعون إلى قتال المسلمين بعد أن كانوا مسلمين. وفي رحلة بحثه عن أسباب هذه الردة المتكررة اكتشف خطأين وقع فيهما من سبقوه من القادة، وهما ما سنعرض لهما إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها الإخوة، اكتشف موسى بن نصير رحمه الله في معمعة بحثه عن الردة التي تتكرر من الأمازيغ خطأين وقع فيهما من سبقوه من القادة على جلالتهم وعظمتهم. أما الخطأ الأول فهو أن عقبة بن نافع، وهو الأمير الذي كان قبل موسى، عقبة بن نافع ومن معه كانوا يفتحون البلاد فتحا سريعا ثم يتوغلون داخلها توغلا خاطفا طمعا في فتح مواطن أخرى كثيرة دون أن يوفروا الحماية الكافية لظهورهم في المناطق التي فتحوها. وكان من نتيجة ذلك أن الأمازيغ انتبهوا لهذا الأمر فالتفوا على عقبة وأحاطوا به وقتلوه رحمه الله ورضي عنه. وحتى يتغلب موسى بن نصير رحمه الله على هذا الأمر بدأ يفتتح بلاد المغرب خطوة خطوة في أنات شديدة وحذر أشد، يتقدم خطوة ثم يؤمن ظهره، ثم يتقدم خطوة ثم يؤمن ظهره، وهكذا إلى أن أتم الله عز وجل له فتح هذا الإقليم مرة ثانية في 6 سنوات أو 7 سنوات، بينما استغرق عقبة وصحبه في فتح البلاد أشهرا معدودة. وأما الخطأ الثاني فقد وجد أن أهل هذه البلاد لم يتعلموا الإسلام جيدا ولم يتعرفوا إليه حق المعرفة، فبدأ بتعليمهم الإسلام وأوفد عليهم علماء الإسلام من الجزيرة وبلاد الشام، فعلموهم الإسلام والعربية فدخلوا في دين الله أفواجا وأحبوا دين الله تعالى حتى صاروا أهله وجنده الذابين عنه بعد أن كانوا أعداءه ومناوئيه. وهكذا فقد عمل موسى بن نصير رحمه الله على تثبيت دعائم الإسلام وتوطيد أركانه في الشمال الإفريقي حتى فتح الله عز وجل له تلك البلاد كلها عدا مدينة سبتة، فهي المدينة الوحيدة التي لم يفتحها. فتح ميناء طنجة ولم يفتح ميناء سبتة المماثل له في الأهمية، ثم ولى على ميناء طنجة القريب جدا من مدينة سبتة والقريب كذلك من بلاد الأندلس، ولى عليه أمهر قواده طارق بن زياد رحمه الله. لم يكن طارق بن زياد من العرب الفاتحين، وإنما كان من البربر الأمازيغ أصحاب الأرض في الشمال الإفريقي، والذين كانوا يتميزون بلون البشرة الأبيض وبالشعر الأشقر وبالعيون الزرقاء، وهذه صفتهم الغالبة إلى يوم الناس هذا، بخلاف ما يتوهمون ويتخيلون بأنهم سود يشبهون الزنوج. وقد أخذ طارق بن زياد رحمه الله هذه الجينات الوراثية مع طول قامة وحسن قوام ووسامة شديدة لم تمنعه من الانشغال بحب الجهاد والاستشهاد والدعوة إلى الله تعالى في ربوع العباد. ولنا رجعة إن شاء الله إلى طارق بن زياد في سياق حديثنا عنه وعن جيشه الذي سيره وفتح به بلاد الأندلس، وإن أيامه وذكرياته لشيقة ممتعة ذات دلالات وعبر. حين قدم موسى بن نصير رحمه الله إلى بلاد المغرب واليا، كانت أول خطبة له عظيمة الشأن، كان مما قال فيها: أيها الناس، إنما أنا رجل كأحدكم، فمن رأى مني حسنة فليحمد الله تعالى عليها وليحض على مثلها، ومن رأى مني سيئة فلينكرها، فإنما أنا كأحدكم أصيب كما تصيبون وأخطئ كما تخطئون، من كانت له حاجة فليرفعها إلينا فإنا نقضيها له إن شاء الله تعالى على ما عز وهان مع المواساة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبأمثال هؤلاء الرجال أيها الإخوة تبنى الدول، ولأمثال هؤلاء القادة الأفذاذ ينقاد الناس. وإن أي بلد كان تكون الكلمة فيه لسفيه أو فاجر أو فاسد أو ألعوبة في يد عدوه وهو لا يشعر، بلد لا يمكن أن تنجح ولا أن تصلح. وإن الوجوه المثيرة للاشمئزاز التي ترى وتسمع ذات اليمين وذات الشمال لا يمكنها أن تبني دولة ولا أن تصلح حالا، لا علينا. المهم أن موسى بن نصير رحمه الله استتب له الوضع في الشمال الإفريقي كله، ورأى أفواج الناس تدخل في دين الله تعالى، بل وصاروا دعاة إليه، فلما رأى طلائع توفيق الله تعالى له بدأ يفكر في نشر الإسلام في البلاد المجاورة التي لم يصلها الإسلام بعد، فهداه الله عز وجل إلى العزم على فتح بلاد الأندلس